مامو برودكشن. هلا فيت ولا حد شايفك، هلا فيت ولا حد عارفك، اركنوا على جنب شويه لو جيتوا في السكه حشوتكم. هلا فيت والنقص ماليكم، هلا فيت واحط عليكم ونصيحه بلاش تتغابوا علشان مش عايز اذيكم. هلا فيت يا عبيد، هلا فيت هلا فيت. هتعيشوا على مين ده انا عمو، ويا ريت تهدوا وتتلموا كده خلصت وياكوا خالص عرق وسيحت انا دم. راح اشيلكم من حساباتي وهنضف كل حياتي، ما الناس الا شبهكم راح تخرج من علاقاتي. هلا فيك هلا فيك يا عبيد يا عبيد، هلا فيك هلا فيك يا انا قدي الكل وماشي، ويا مرحب بالاخصام مش همشي انا ويا الماشي ولا هطلع اي كلام. طول عمري راجل عجاد ما بخافش في يوم من حد، لا بتعظيطة وهلنا وخطوتي ثابتة على الارض. هلا فيك هلا فيك يا في الخانة الناقصة يا نفوس تعبانة وناقصة، شطبنا خلاص حنية وبجد خلاص مش ناقصة. هلا فيك هلا فيك يا عبيد يا عبيد، هلا فيك هلا فيك يا Maradona.com.